دين الله في الأرض والسماء واحد كما قال الطحاوي هنا، فحينئذ ليس عندنا أديان سماوية ولا الأديان الثلاثة. ومن عبر عن اليهودية والنصرانية والإسلام أو غيرها أيضا بأنها أديان سماوية هذا غلط عقدي، وغلط أيضا على الشريعة وعلى العقيدة، لأن الدين واحد كما قال جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام. فالدين الذي جاء من السماء من عند الله وارتضاه الله في السماء وارتضاه في الأرض واحد، ليس باثنين وليس بثلاث. فمن الغلط قول القائل الأديان السماوية الثلاث اليهودية والنصرانية والإسلام، بل ليس ثم إلا دين سماوي واحد وهو الإسلام فقط على التفصيل الذي ذكرنا في المسألة الأولى. فشريعة عيسى عليه السلام تسمى النصرانية، وشريعة موسى عليه السلام تسمى اليهودية، أو تقول اليهودية والنصرانية وغير ذلك، لكن لا تنسب هذه بالثلاث بقول القائل أديان السماوية ثلاثة، لأنه كما قال الطحاوي هنا دين الله واحد ليس متعددا. هذه ذهب إليها جمع من النصارى ومن اليهود في تصحيح كل الديانات، يعني من القرون الأولى، لأن النصرانية دين من الله، وأن اليهودية دين من الله، والإسلام دين من الله، وهذا لا شك أنه باطل ومخالف لنصوص الكتاب والسنة وللإجماع في أن الله جل وعلا لا يرضى إلا الإسلام كما قال جل وعلا ورضيت لكم الإسلام دينا، كما قال جل وعلا ورضيت لكم الإسلام دينا، وقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وقال جل وعلا هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا يعني من قبل يعني عند الرسل السالفة.